الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأحدثكم في هذه الحكاية عن أمينة. أمينة امرأة في العقد الرابع من عمرها، متزوجة ولديها 3 أولاد، تصلي وتصوم وتتلو القرآن الكريم وتلبس اللباس الإسلامي، ولكنها لا تملك من الأمانة ما يتناسب مع اسمها. فهي رغم بساطتها وطيبة قلبها امرأة شرشارة، تخوض في أعراض الناس بالغيبة وتنسي بينهم بالنميمة، وكما يقولون باختصار لسان متبرئ نميمة. أمينة ترى أن ذكر عيوب الناس والتعرض لمساوئهم ليس هو الغيبة المحرمة، والمحرم في رأيها فقط هو الاكتئاس على الناس ووصفهم بما ليس فيهم. في كل جلسة نسوية توجد فيها أمينة يتم غربلة الناس بالغرباء، هذه قصيرة وهذه طويلة، فلانة غبية وهذه فقيرة وتلك فوضوية، ولباس فلانة قديم ولباس فلانة مشرشح، بيت فلان صغير وبيت فلانة متسخ. يمكن لمن يمر بجانب البيت الذي تتواجد فيه أمينة أن يسمع صدى الضحكات النسائية من مسافة أمتار. في الحقيقة فات أمينة أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه كذب. لأمينة علة أخرى غير الغيبة، فهي تنقل الكلام بين الناس، أي تنسي بين الناس بالنميمة. لا ينسى أبو ماهر ابن عم أمينة المشكلة التي أشعلتها أمينة بينه وبين زوجته عندما نقلت إليه ما قالته زوجته لصديقاتها عن بخله وسذاجته. يومها عاد إلى بيته مشحونا بالغضب ودماؤه تغلي في عروقه، فاستقبلته زوجته هناء مرحبة مهللة كعادتها، ولكنه شتمها ولعن الساعة التي جمعت بينه وبينها. فوجئت هناء بغضب زوجها وهياجه، لم تفهم له سببا، ونشبت بين الزوجين مشكلة كبيرة ولم يستطيعا حلها إلا بعد أيام من العسر والخصام وتدخل الأهل والأحباب. جهود أمينة هذه في النميمة وتوصيل ما قاله فلان عن علتان وما قالته علتان عن فلانة أدت إلى خراب البيوت العامرة وهدم الصداقات النافعة. يشتكي زوج أمينة من انشغال زوجته عنه وعن أولاده، فهي مشغولة دائما بالحديث مع الصديقات والجارات إما على الهاتف أو في زيارات شخصية، ويشتكي أيضا من كثرتها ولدتها وعجزها، ويلومها كلما اغتابت أو نمت، فهو لا يحب هذا الطبع المقيت. ولكن أمينة ترى أن في شكوى زوجها من تصرفاتها تدخلا غير مبرر في شؤونها الشخصية، فهي ترى أن ما تفعله ضروري جدا للمصلحة العامة، فهي تكشف الحقائق وتعري الناس أمام بعضهم البعض كي لا يكون لهم وجهان أو لسانان، فهو تكره ذا الوجهين واللسانين، ولذلك يرى أنه لا بد من التضحية في سبيل كشف المستخبى. عندما يواجهها أحدهم محذرا إياها من الوقوع في النميمة المحرمة تقول: أنا لا أنم، أنا أنقل الكلام بحذافيره لأمانة، فأنا أمينة واسمي على جسمي، أنا أنبه فلانا من فلان وأكشف لفلانة ما تقوله عنها فلانة من وراء ظهرها. وإذا صادف أن عسى أحدهم أمينة بالنمامة دافعت عن نفسها قائلة: ماذا أفعل إذا سألتني فلانة عما قالت عنها جارتها فلانة؟ هل تريدون مني أن أكذب؟ طبعا لا، لن أكذب. هل كذب من الأمور الممقوتة المرجولة، وأنا أحب الصدق، ولذلك أجيب عن أي سؤال بصدق وإخلاص. لربما فات أمينة أيضا أن تعلم أن الكذب في سبيل الإصلاح أمر جائز في الإسلام. رغم من أن أمينة إنسانة اجتماعية ودودة ووطية لصديقاتها، وعندما تقصدها إحداهن بخدمة تتفانى في أدائها، إلا أنها تظل تشتكي من فقدانها للحلم الوفي. صحيح أن جاراتها وصديقاتها يستمتعن بجلستها المرحة ويصفنها بأنها خفيفة الظل وتزيل الهم من القلب، إلا أنهم يحصرون صداقتهم معها في نطاق ضيق ولا يطورونها أبدا إلى صداقة حقيقية. تشعر أمينة أن جاراتها يتعاملن معها بحذر وانتباه، وأن هناك أمورا تجري من وراء الكواليس دون أن تدري أمينة عنها شيئا، وهذا أمر يغيظها ويزعجها وهي لا تعرف سبب هذا كله. فهل عرفتم أنتم إخوتي وأخواتي المشاهدين السبب؟ السبب هو أن القاعدة الشائعة تقول: من يغتاب الناس أمامك يغتابك أمامهم، ومن يوصل كلام الناس إليك يوصل كلامك إليهم. يحكى أن أحدهم حضر مجلسا للخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، فذكر له مقالة سوء قالها أحدهم عنه، فقال له عمر: إن كنت صادقا فأنت نمام، وأنت من أهل قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت فاسق، وأنت من أهل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن شئت فاعتزل مجلسنا، وإن شئت عفونا عنك على ألا تعود لمثلها أبدا. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، ولن أعود لمثلها أبدا. يقول الشاعر: من نمة الناس لم تؤمن عقاريبه، على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيلك الليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.